الأخذ بالنسبة هو الأخذ بالنسبة لزكاة المال، هل تخرج من قيمة الذي اشتراه أو من قيمة حالية قيمة الساعة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.